إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا كل شيء رحمة وحكمة، سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، سبحانه حي قيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه المنام، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا قريب، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، خلق الإنسان في ضعف فطري، يعيش الإنسان حياته متعرضا لكثير من الابتلاءات، يعيش في ابتلاء وبعد فترة في ابتلاء، وما بين الابتلاء والابتلاء ابتلاء آخر. يظن الإنسان في بعض من الأوقات أن الله عز وجل كلفه فوق طاقته، وأن الله عز وجل كلفه فوق حمله، مع أن الله جل شأنه قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكنه جل شأنه قال أيضا: وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الإنسان أحيانا أن ينفث عن نفسه وعما هو فيه من الابتلاءات، فيذهب إلى أخ أو إلى صديق أو إلى حبيب أو إلى قريب يشكو إليه بعض ما يجده في نفسه. يشكو إليه عملا بقول القائل: ولا بأس من شكوى لذي مروءة يوازيك أو يسليك أو يتوجعك، ولا بأس من شكوى لذي مروءة يوازيك أو يسليك أو يتوجعك. لكن هناك فارق كبير بين شكوى مخلوق ضعيف عاجز إلى مخلوق ضعيف عاجز، وبين شكوى مخلوق ضعيف عاجز إلى رب الأرض والسماء الذي لا يعجزه شيء. فهم هذا وفقهه نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا أزكى الصلاة وأتم التسليم. يعقوب عليه السلام اختزل الشكوى، كل الشكوى، وحصرها في شكوته لربه جل في علاه، قال: إنما أشكو بثي وحزني. لمن؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ثم قال بعدها مباشرة: وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقد يوسف عليه السلام ثم فقد أخاه، ولما قالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، هنا أعلمهم بعلم الله له. قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. فلما في نهاية القصة جاءه البشير وألقى عليه القميص وارتد إليه بصره، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. كان خبيرا بصيرا بعلمه بربه جل في علاه، فحصر الشكوى على الله جل شأنه. مر أحد السلف على رجل وهو يشكو إلى أخيه الفقر، فقال له أتشكو فقير عاجز، أتشكو من يرحم إلى من لا يرحم، أتشكو الله سبحانه وتعالى إلى مخلوق ضعيف، أتشكو من يرحم إلى من لا يرحم؟ طيب، يحصل الإنسان شكوته إلى الله سبحانه وتعالى وحده لعدة أسباب. السبب الأول أن الإنسان ربما يشكو إلى أحد من الناس فلا يفهمه، وربما لا يستطيع الإنسان نفسه أن يعبر عما في صدره في مشاعره، لا يستطيع أن يعبر عما يجده في نفسه، هو حزين، هو ضعيف، هو فقير، لكنه لا يستطيع أن يعبر، بل اللغات على اتساعها لا تكفي. اللغة العربية رغم اتساع مفرداتها لا يستطيع الإنسان أن يجد منها كلمات يعبر عما في نفسه. الحروف الأبجدية بكاملها لا تستطيع أن تعبر عما يجده الإنسان. انظر إلى حال مريم عليه السلام، قال ربنا جل شأنه فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، ماذا تصنع؟ أي مصيبة نزلت بهذه المرأة، مصيبة كبيرة عظيمة، أن تحمل بغير زوج، معجزة إلهية من الله، لكنها تتعامل مع بشر، كيف تخبرهم؟ وهل سيفهمونها؟ كيف؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. أمرها الله سبحانه وتعالى بالسكوت، لماذا؟ لأن الله وحده سيتكفل بإظهار براءتها. هي العفيفة الشريفة الطاهرة النقية، فأمرها الله بالسكوت. ماذا قال الله لها؟ قال فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا هو السبب الأول، لا يستطيع الإنسان أن يعبر عما بداخله من كلمات، تنزل به مصيبة أو ينزل به ابتلاء فلا يستطيع أن يعبر. السبب الثاني، يحصل الإنسان شكوته إلى الله سبحانه وتعالى وحده لأنه ربما أحس بأن أجله قد اقترب، أحس بذنوب أجله، أحس بساعة الوداع، يذهب إلى الطبيب وإلى الطبيب وإلى طبيب ثالث ورابع وعاشر، فهذا يصف له دواء وهذا دواء وهذا دواء وهذا دواء، لا يجد الإنسان جديدا ماذا يصنع؟ يلجأ بقلبه إلى رب الأرض والسماء، يخلص لله الدعاء، يجد الله برا كريما غفورا رحيما. أيوب عليه السلام في أعوام طويلة مع المرض أيقن وكان كله يقين أن شفاءه بيد الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يشتد به المرض وكثرت عليه الابتلاءات وتوالت عليه. ماذا صنع؟ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وبث شكوته لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ففرج الله عنه ونجاه، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثالثا، قد يشكو الإنسان لربه وحده وفقط، لأن الإنسان قد يعيش غريبا بعيدا لا يعلم به أحد ولا يسمع منه أحد ولا يراه أحد. قد يعيش الإنسان في غربة حتى وإن كان بين أهله وبين أصحابه وبين جيرانه، فالغربة غربة في النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حتى وإن كنت بين أهلك وأصحابك وجيرانك، الغربة يجدها الإنسان في نفسه. يعيش الإنسان بعيدا فريدا وحيدا لا يعلم به أحد، فينزل عليه الأمر فيشتكي إلى الله وحده. يونس عليه السلام في بطن الحوت وهو وحيد فريد غريب، يدعو الله عز وجل في مكان ما دعا به أحد غيره، يدعو الله عز وجل يشتكي إلى الله عز وجل في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة كبد الحوت. ومع ذلك لما دعا ربه، لما بث شكوته إلى الله عز وجل وحده، فرج الله عنه فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. رابعا، قد يحصل الإنسان شكوته إلى الله عز وجل وحده لأنه لا يجد حلا عند أحد من البشر. عند الإنسان مشكلة لا يجد لها حلا، يذهب إلى فلان الفلاني لا يجد له حلا، يذهب إلى هذا لا يجد حلا، إلى هذا لا يجد حلا، لكن الحل كل الحل عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تأتي خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه، تشكو إليه أن زوجها قد ظاهرها، قال: أنت علي كظهر أمي. تبتغي حلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر إليها النبي ويقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. تقول: يا رسول الله، إن لي أولادا إن ضمنتهم إليه ضاعوا، وإن ضمنتهم إلي جاعوا. يا رسول الله، إن لي أولادا إن ضمنتهم إليه ضاعوا، وإن ضمنتهم إلي جاعوا. فيقول النبي: ما أراني إلا قد حرمت عليك. تقول: يا رسول الله، إني وحيدة فقيرة. فيقول النبي: ما أراك إلا قد حرمت عليك. لم تجد حلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا صنعت هذه المرة؟ بثت شكوتها إلى الله، قالت: اللهم أشكو إليك فقري ووحدتي. تقول أم المؤمنين عائشة، واسمع إلى هذه الكلمات، قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الله أكبر. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وإني لجالسة في نفس الغرفة لا أسمع ما تتكلم به هذه المرأة. أم المؤمنين عائشة تجلس في نفس الغرفة في نفس البيت جالسة في آخرها، ترى النبي وترى خوله، لكنها ما سمعت ما قالت خوله. وإذ برب الأرض والسماء يسمع كلامها وينزل في ذلك قرآنه وينزل في ذلك أحكامه ويقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لمن؟ إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فقد لا يجد الإنسان حلا عند البشر لكن الحل موجود عند رب البشر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خامسا قد يحصل الإنسان شكوته إلى الله سبحانه وتعالى وحده لأنه ربما لا يجد قريبا يحكي إليه لا يجد صاحبا يحكي إليه فيجد أن الله سبحانه وتعالى أنيسه في وقت الوحشة وأن الله عز وجل معه. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد آذوه وشتموه وضربوه وسلقوا عليه الصبية والسفهاء والمجانين فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى آخر ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول أبو العتادية رحمه الله لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يسقي كل من يرد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد يرحم الله عز وجل القائل لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. قال القائل ما لي لقرعي سوى بابك حيلة فلئن رددت فأي باب أطرقه ومن الذي أدعو وأهدف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع. في سورة الأنبياء يحكي الله عز وجل عن أنبيائه وعن شكوته من الله سبحانه وتعالى وحده. إبراهيم عليه السلام، نوح، لوط، داود، سليمان، أيوب، يونس، زكريا وغيرهم، ومع ذلك يقول الله عز وجل في النهاية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ربنا رغبا. يثني الله عز وجل على مؤمني أهل الكتاب، يثني عليهم بأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال الله جل شأنه في آل عمران من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم قال ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. بل في تقسيم هذه الأمة جعل الله عز وجل الأوائل أعلى الدرجات هم المسارعون في الخيرات. قال جل شأنه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. على أي شيء يتسابقون، ما هي وجهتهم، ما هي قبلتهم؟ قبلتهم جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، ينتظرون فيها نداء: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فيها فلا تمرضوا أبدا، إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، إن لكم أن تنعموا فيها فلا تبأسوا أبدا، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. السباق إلى الله سبحانه وتعالى ليس بالأقدام، بل السباق إلى الله عز وجل بالقلوب. فإذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل له حسنة. إن أناسا يطيرون في أعلى جنات الخلد بقلوبهم. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. هو مات على فراشه لكنه نال منزلة الشهداء بأي شيء صنع؟ بقلبه. وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه منزلة الصائم القائم بخلق يصنعه بعمل يعمله، لكن السباق إلى الله عز وجل بالقلوب. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا ربي أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مديونا إلا وقضيت دينه، ولا مستضعفا إلا نصرته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا أصلحته. يا رب ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، توفنا مع الأبرار، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل يا رب عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأخلص. الله